إليك يا جبلا أشم ملأ الدنيا سلاما، إليك أهدي مهجتي وأترجم الحب وساما. فورب أنت مصدر عزنا، ولأنت مصدر فخرنا، ولأنت إنقال السلام، لأنت من يبني السلام. اسأل دهورا قد مضت واسأل بذا أقواما، إليك يا إسلامنا أهدي هذا النشيد. سمير البشيري. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم، صمتا واسمع شكوانا. يا أيها العالم، يا أيها العالم، يا أيها العالم، صمتا واسمع شكوانا. أنا مسلم وصموا يميني بالدماء، أنا مسلم، أنا مسلم، نسبوا لديني كل عام، أنا مسلم، أنا مسلم، وصموا يميني بالدماء، أنا مسلم، أنا مسلم، نسبوا لديني كل عام، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم. يا زمن الصمت القاتل، جاوب قلبي المجروح، فلدي كثير مسائل، اترك بابك مفتوح. يا زمن الصمت القاتل، جاوب قلبي المجروح، فلدي كثير مسائل، اترك بابك مفتوح. احتار الفكر العاقل وحليم صار ينوح. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب، والمسلم صار مريب، والمسلم صار مريب، والمسلم صار مريب، والمسلم صار مريب. يا زمن الصمت القاتل، جاوب قلبي المجروح، فلدي كثير مسائل، اترك بابك مفتوح. يا زمن الصمت القاتل، جاوب قلبي المجروح، فلدي كثير مسائل، اترك بابك مفتوح. احتار الفكر العاقل وحليم صار ينوح. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب،